الشيخ محمد الغزالي رحمه الله له كتاب السنة الفضوية إلى الفقه والحديث تقدم بآراء في الغناء والمسح الشيطاني. نعرف رأيك يا أخي. هذا رأي من الزاهي العصري. هناك كثير من آراء الغزالي ذاك العصر الماضي. إنه نابع من الفلسفة الخاصة تصدر ممن لم يتشقق السنة المحمدية. هذا أمر ظاهر في غزالي العصر لأنه ينكر حقائق شرعية ثابتة لا مرد لها أبدا إلا بتحكيم العقد الصغير هذا الذي لا يمكن أن يتسر بهذا الوحي الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. لم يكن ربنا عز وجل يعني عبثا بل حقيقة قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الوحي الثقيل حينما ينزل على الوحي على محمد عليه السلام وهو على ناقته الناقة وهي من أشد الحيوانات تحملا كانت تحط براسها وتخضع ولا تتحمل. فهذا الوحي قول لا يستطيع العقل البشري أبدا أن يتحمله إلا من طريق كما قال رب العالمين فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكلما كان المسلم واسع الاطلاع على الكتاب والسنة معا فنعرف من الغزال هذا أنه كان ينهج بكتاب القرآن لأنه تكرر مرارا وتكرارا في المجلس لما كنا في المجلس يسمون المجلس الأعلى في الجامعة الإسلامية ولما نقلت من هنا وذهبت إلى قطر كان منزلي في الفندق الذي زرت فيه هناك إلى منزله في الفندق نفسه فكنت سائل أشعر أن الرجل عنده لهج بكتاب القرآن كأنه كان يحفظ. لكن حينما كنت أراه هذه الرؤية وأراه من جهة أخرى تلك الرؤية العلمية في آثار وكتبه أقول بلسان الحال والآن أقول بلسان المقال لا يقودن أحدكم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يحكم هذا كتاب الله وما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه أما إني أوتيت القرآن ومثله معه أما إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فهذا الإنسان ما جاءت منه هذه الشراب بل لا أداهنه وإن كانت هناك صحبة بيننا كما أشرت إلي آنفة أقول بدل إيش هذه الشوارع بل هذه الضلالات ما جاءته إلا لأنه كان مزورا وكان مجاهما للسنة وكان يحكم عقله على السنة فما أعجبه منها قلبه وعقله في قلبه فما لم يعجبه سخر منها. لا أقول ضرب النار والحائط سخر منها وسخر أيضا من حاملينها. فالمثالون الأول أنت سألت عنهما مثالين من عشرات الأمثلة الكثيرة بعضها مكتوبا في الكتاب الذي سمعته وأنت آلفا والكثير الكثير منها بعضها أيضا مكتوبا في كتب أخرى وبعضها في نفسه تنصح كلما جاءت مناسبتها فأنت فرحت شؤالي لصحة الماء ويتعلق بالغناء، والآخر ما يتعلق بمس اليد. هنا سندعم هذا الرجال بالسنة ممن يزعمون انهم ينتسبون الى السنة. هؤلاء الجهلة بالسنة قد يكون علماء، لكن علماء في جانب، سواء كان هذا الجانب دينيا او علميا، المهم انهم جهلا بعلم السنة وكيف يتلقى العلماء السنة او الحديث عن الرسول عليه السلام وبين الله وبين نبي الاسلام 15 قرن من الزمان.